عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم. تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر، تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو، ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء. تبتسم الحياة في عينيه، يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى. أتعرف مجنون ليلى؟ هكذا قال الشيخ باسط تلميذه. فقال له تلميذه: ومن ذا الذي لا يعرف هذا العاشق الذي نقش اسمه على جدار الكون وبقي خالدا في سجلات الأدب وأسمار الليل عند جلساء العشق وأصحاب الحب؟ فقال: أتذكر يا إيته الشهيرة وذلك البيت الذي يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس بالسر خالية. هذا المجنون كان من شأن أهل العرفان إذا ما سمعوا بيتا من أبيات المواجيد والحب أن يصرفوها صرفا آخر وأن يقبسوا منها دلائل أخرى، كما كان بعض السلف في الليل، وكان له جار كثير الغناء، فكان في ليلة من الليالي سمع جاره ذلك الذي يكثر الغناء يقول في طرب: كل يوم تتلون غير هذا بك أجمل. وهو خطاب من حبيب إلى حبيبته: كل يوم تتلونين، مرة تكونين علي غضبة ومرة ترضين، غير هذا بك أجمل. لابد أن تكوني لي على طريق سوية لا تتلونين وتكونين محبة لي. لكن هذا العارف سمع هذا البيت من الشعر سماعا قلبيا فغشي عليه، كأنها رسالة طرقت قلبه. كل يوم تتلون، كأنه رأى أن هذه رسالة تشير إلى تلونه وإلى تغير حاله، والعارف يسيء الظن بنفسه. غير هذا بك أجمل أن تكون مستقيما لا تتلون في دربك وسيرك إلى الله عز وجل. فكذا العارفون يقبسون من بيت المجنون إشارة إلى أهمية الخلوة، ولأن الإنسان قد يرد عليه الوارد الذي لا ينبغي له أن يكون مشاركا للناس فيه، وأن يخلو بنفسه، يتحسس قلبه ويتفقد خطوه وينظر في دفتر أعماله، يرقب صغير أمره وكبيره حتى تستقيم له نفسه وحتى تصفو له هذه النفس في سيرها إلى الله عز وجل. فإن النفس بطبعها شرود، إذا ما تركت وخليت شردت بعيدا. ولذلك كان المفلح هو الذي يزكيها ويزمها بزمام الشرع ويسوقها سوقا إلى الله عز وجل، مرة يزجرها ومرة يحدوها بالشوق، ومرة يسكب عليها من عطر الحنين، ومرة يناديها نداء الحب، ومرة يعظها بزواجرة تخيفها من عذاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فلا بد من سياسة هذه النفس، ولن تسوسها إلا إذا جالستها. أما ذلك الذي يقطع حياته لهثا ليل نهار خلف الغبار والعيال وشؤون الحياة، ثم لا يخلو بنفسه ولا يتفقد قلبه ولا يبصر عمله ولا ينظر إلى هدفه الذي خلق من أجله، هل حقق في سعيه الأسباب الموصلة إلى هذا الهدف أم أنه لم يزل بعيدا؟ ولن يتحقق له ذلك إلا بخلوة يجمع فيها قلبه. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان قبل البعثة يتحنث كان قبل البعثة يتحنث الليالي ذوات العدد في غار حراء، يجمع عليه قلبه ويطيل النظر متفكرا متدبرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حتى جاءه الحق من ربه بإرسال جبريل إليه ينبئه بما أمره رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم كان بعد ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يطيل الخلوة في الليل قائما بين يدي ربه سبحانه وتعالى، مناجيا ربه بكلامه سبحانه وتعالى، تاليا ضارعا باكيا يجمع عليه قلبه في الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا لخلو الليل من الأشغال والعوارض، فيكون القلب مواطئا لحركة اللسان، ويكون اللسان موصولا بالقلب، فيقرأ الإنسان الآية يقرأها في صخب الحياة فكأنما يسمعها سماعا آخر، كأنما هي أول مرة تطرق قلبه، وذلك في الليل حيث التنزل الإلهي. فهذه الخلوة لا بد أن يحرص الإنسان عليها، وكذلك كان من سنته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن يعكف في المسجد يجمع عليه قلبه ويجمع عليه حاله، ويكون الإنسان في صفاء نفسه، يرتل القرآن، يذكر رب العالمين سبحانه وتعالى، يتأمل حاله، يسكت لسانه قليلا لكي ينطق قلبه وعقله. إن هذا اللسان في ثرثرته، والثرثرة تشويش. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. لن يحصل صفاء الخشوع وسكينته إلا عندما يتباعد الإنسان عن اللغو، عن الرفث، عن الغيبة، عن النميمة، عن الثرثرة، عن كل باطل، ويجمع نفسه حتى يصفو له قلبه، وحتى تخشع له جوارحه. وما كان خشوع الجوارح إلا لإصغاء القلب. أما إذا كانت الجوارح خاشعة والقلب بعيدا فهذا هو خشوع النفاق. لابد من هذه الخلوة حتى يكون الإنسان بصيرا بضربه، وحتى يصل قلبه خاليا من العلل والأسقام والأمراض التي إنما تكون لمن ترك سبيكة قلبه بعيدا فصدئت، وتراكمت عليها الذنوب والآثام والغفلات، ولم يتداركها بجلاء، فجاء الران كسوة للقلب والعياذ بالله، فيكون القلب محجوبا لأن صاحبه لم يتفقده بمسحه وبجلائه بالذكر والإقبال على الله عز وجل، وإنما انشغل بالصخب وبمجالسة الناس في الحق وفي الباطل، وبمشاركتهم في الحق وفي الباطل، وبالخوض والكلام وعدم الصمت، بينما الخلوة يجلس فيها الإنسان إلى نفسه. حتى إن الصلاة خلوة بين العبد وبين ربه، ولذلك أمر العابد المصلي إذا ما مر أحد أمامه أن يحجب هذا الذي يمر، حتى لا يقطع الخلوة، وحتى لا يشوش خشوع الإنسان. وإنما جعلت السترة من أجل أن يكون للإنسان مثال الخلوة مع ربه سبحانه وتعالى. وما أجمل أن يذكر الإنسان ربه في هذه الخلوة، فهو جليس من ذكره. وإذا ما أشرق في النفس حديث ربنا الجليل، الحديث الإلهي الذي قال فيه رب العالمين: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في نفسه. والذكر صنوف وألوان، فالذكر فقد يكون الإنسان صامتا ذا قلب ذاكر، يذكر القلب ويذكر، ولا يزال القلب يذكر ويذكر ويعرج ويرتقي حتى يشاركه اللسان، ولا يزال اللسان يذكر ويذكر ويشارك القلب حتى تشارك الجوارح وتتنادى الدموع في العين، ويكون الإنسان مهيئا لتلك الصفة الشريفة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ذكر ربه سبحانه وتعالى فاشتاق إليه ففاضت عيناه، ذكر ربه سبحانه وتعالى فخاف من عقابه وعلم جلاله ففاضت عيناه خشية، ذكر ربه سبحانه وتعالى وتأمل في إنعامه الذي يسبغه على عبده وأياديه التي تتوالى على عبده فاستحيا فأحب ربه فبكى، ذكر ربه بهذه المقامات لم يزل يذكر ربه خاليا بعيدا عن رصد الأعين وعن الناس، مشرق القلب بالإخلاص يشم عطر الجنة متهاديا في قلبه في تلك الخلوة، فإذا ما خرج إلى الناس كان كما قال أبو الفرج بن الجوزي: سريرة الإنسان تبدو على جوارحه كالند والعود إذا ما كان ذا سريرة حسنة، فإذا ما خرج إلى الناس خرج على وجهه واسم النور، لأن في قلبه سريرة خاصة وهو في خلوته يأنس بربه سبحانه وتعالى، حتى قيل لبعض الصالحين وهو يموت: ماذا تشتهي؟ قال: أشتهي ليلة طويلة أقوم فيها بين يدي ربي سبحانه وتعالى خاليا، هذه شهوته، لأن من خلا بربه كسي كسوة خاصة كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: ما لنا نرى وجوه المتعبدين بالليل مضيئة، قال: أولئك قوم خلوا بنور الله عز وجل فكساهم من نوره، كساهم من نوره يجدونه في قلوبهم وفي راحة ضمائرهم وفي الطمأنينة تغشاهم، ويجد الإنسان النور يسطع في وجوههم ويبرق في أعينهم ولو كانوا سمرا، فإن ذلك النور نور يحس ويرى بالبصائر. هؤلاء الذين خلوا وابتعدوا عن أدخنة النفوس وأنفاس الناس وصفوا آنية القلوب فرقت وارتقت، وإن لله آنية في قلوب عباده، وإن لله آنية من أهل الأرض، وآنية ربكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلوب عباده الصالحين، فأحبها إليه ألينها وأرقها، ولن يلين هذا الإناء إلا إذا ابتعد عن زحام الحياة الدنيا وخلا بربه ليصل إلى المنزلة العليا. عمر محدود في دروب الكون يخطو بين الظلال والأضواء والظلمة والنور، تتناثر بين يديه شعل المعاصي وأضواء الإياب إلى ربه، لكن ربه رحيم، تنهض الروح الهامدة إلى بوابة الفجر تستقبل أنفاس الحياة، تحلق طيرا إلى آفاق السمو ارتفاعا عن صخب أمواج الدنيا إلى سكينة حقول السماء، تبتسم الحياة في عينيه يفتح الأبواب وينفض عن روحه وقلبه غبار الذنوب، ويعلو هنالك في معارج لا تنتهي إلا عند سدرة المنتهى.